إلى الطحاوي، يعني هذه قالها متابعة بحيث المدلع الإسلامي، المدلع الإسلامي اللي حصلت الموافقة والمطابقة في الراوي نفسه، الإسناد الذي عند الراوي الذي ظن تفرده وجد عند غيره تماما، عن شرف ذلك الراوي إلى أعلى، هذا المدلع الإسلامي. إذا حصلت المتابعة غير المجيئة فلا يجيئة وجد راوي روى عن شخص آخر وخلاف معه بسببه أو خافه، هذه طريقة هذا عن المراقبة، هذا عن المراقبة، لأنها ما حصلت المطابقة في الإسناد كله من أوله إلى آخره فيما في ذلك الشيخ الراوي الذي يظن أنه تفرد بالرواية ولم يشرك بها بشيء. إذن هذا هو الفرق بين الشاهد والمتابع في الرأي الذي رآه الحافظ بن حجر ومشى عليه في مطلب الذكر، وهي كما هو معلوم في كتاب صغيرة أودع فيها الحجة ما رآه في علم الآثار. فعلى هذا فالمتابع والتابع والخبر الذي الذي هو الخبر الذي المشارك فيه المشارك للفرد الذي ظن تفرده بالمبدو والمعنى او بالمعنى فقط بالفرد في حال الطعام، والشاهد مثله الا بالفرد في حال الطعام، اي خبر المشارك للفرد بالمبدو والمعنى او بالمعنى فقط بالفرد في حال الطعام. الفرق بين الاثنين في حال الطعام وفي حال الطعام، الاتحاد هنا في التابع إلى أبوهما في الشارع. وهذا هو المشهور في الاستعمال، وقال له شاهد حديث فلان تعال، له شاهد حديث فلان تعال، رابعه فلان رواه عن شيخه وعن شيخ شيخه. من هذا التعريف هو المشهور، هو الذي يأتي استعماله كثيرا ويعبر له، وإذا قال له شاهد حديث فلان أو أبعد فلان عن فلان عن فلان وهو كبار الصحابي. هناك قول آخر ينظر إلى أن الفرق بين التابع والشاهد باللفظ والمعنى أو المعنى فقط، فيقول المتابع هو الذي وجب بعد البحث موافقا للفرد باللفظ والمعنى شرف الصحابي او التعب، يعني ما دام انه وجد حديث موافقا للحديث الذي ظن انه فرد وجد موافقا له باللفظ والمعنى او بالمعنى فقط، نعم باللفظ والمعنى فقط، باللفظ والمعنى فقط، ما وجد باللفظ والمشارك له باللفظ والمعنى، فهذا يقال له تابع اتحاد الصحابي او غيره. لا ينظر الى اتحاد الصحابي وخلافه مثل القول الاول، وانما ينظر الى كونه يوافق باللفظ والمعنى او لا، فان كان يوافق باللفظ والمعنى فهو متابع كلام الصحابي اتحاد او غيره، وان كان موافقا بالمعنى فقط، إن كان موافقا بالمعنى فقط، يعني معناه ما وافق في اللفظ ولكنه وافق بالمعنى دون اللفظ، وافق الحديث الذي ظن تفرده بمعناه دون لفظه، فهذا يقال له شاهد لاتحاد الصحابي او الخلف، اتحاد الصحابي او الخلف. قول اخر يقول اكفى لاهل الثاني، قد يكون الذي بالمعنى ويوافق بالمعنى يقرره ذلك، وعكسه الذي يوافق باللفظ والمعنى يقرره شيء. وقول اخر يقول لا فرق بين الشاهد والتابع، هما على حد سواء لا يفرق بينهما ولا يميز بينهما، لان اربعه اخوان. القول الاول يفرق بين التابع والشاهد باختلاف الصحابي، الصحابي اتفق باللفظ والمعنى او بالمعنى فقط بشرط اتحاد الصحابي، والشاهد مثله لكن بشرط الله تعالى. والثاني ينظر الى الاتفاق باللفظ والمعنى او بمعنى فقط. فان نظر اتفاقا باللفظ والمعنى فهو ذلك ولا يتعدى التحالي او الكلام. فان ينظر التحالي ينظر للمعنى ويوافق باللفظ والمعنى. فان كان الذي وجد موافقا باللفظ والمعنى سمي تابعا ومغايرا. وما وجد موافقا بالمعنى فقط دون اللفظ فهذا ما قال بنيان فهذا تعالى او كلام. الثالث افعل بلاده الذي يوافق المعنى فقط فقاله تعالى، والذي يوافق اللفظ والمعنى فقاله كلام. طبعا التعالي هو مختلف مختلف من طبقه مختلف كلمه. الرابع لا يفرق بين الثاني والثالث، يقول كلما وجد موافقا للراوي فيما رواه سواء في وقته ومعناه بعد فعل الثلاث فهو قلع جاهد وقلع جاهد. وعلى هذا لا فرق بين الشاهد والثالث، لان ما يمكن ان واحد فقام وجلس فقام وقع فقام وقع وجلس وقع لان قوم مترادفان، اذا قوم مترادفان مترادفان لا يفرق بينهما بالمعنى. هذه أربعة أقوال. والقول المشهور الذي نشأ عليه الحافظ النجاح وهم أهل التحقيق، والله معروف ونقوم به علم الفلك، وقد اختاره في نكبته التي هي نبذة وطلاقة في علم المصطلح، وهو موجود كثير في الاستعمال. إذا نقول تبعه فلان يعني مع فعال الطعام، ويقول له شاهد فيه فلان في الطعام، هذا هو الغالب في الاستعمال. إذا عرفنا أن الشاهد والتابع نوعان من أنواع علوم الحديث، وعرفنا الفرق بينهما. أي الاعتبار، ما هو الاعتبار؟ الاعتبار هو عملية وحيث يتوصل بها إلى معرفة الشاهد والتابع. هذه العملية التي هي البحث والتقييد والتنقيب وتقييد الكتب يسمى الاعتبار. يعني فهو ليس يعني قسما مماثلا للشاهد التابع، بل هو وسيله اليهما وعمليه تؤدي اليهما. لان الاعتبار هو التتبع والاستقراء والبحث والتفتيش والتنقيب، العمليه التي يوصل بها الى حد للفرد متابع او شاهد او لا يسمى الاعتبار. اذا فالاعتبار هو الهيئه التي يتوصل بها الى معرفه الشاهد او التابع، وهي الاعتبار والتفتيش والتنقيب وتقريب الكتب والنظر فيها للوصول الى هذه الغايه. هذه تسمى الاعتبار، هذه تسمى الاعتبار. بعد هذا ارجع الى الابيات التي ذكرها السيوطي مما يتعلق بالاعتبار والسؤال والمتابعات والسؤال، وقد مشى فيها على خلاف ما مشى عليه الحافظ ابن حجر، لانه ما ذكر الصحابي ولا سيره الصحابي ولا سيره الصحابي، مع ان المعروف عند العلماء ان الحديث انما هو باعتبار الصحابي فقط. واذا وجد الحديث عن صحابيين يعتبر حديثين، لأن الحديث عن فلان وحديث عن فلان. فإذا وجد الحديث عن صحابي ثم وجد عن صحابي آخر لا يقال أنهم الحديث المكرر، لا، هو حديث مكرر إذا اتحد الصحابي. إذا كان صحابي واحد يصير الحديث يصير حديث مكرر، لكن إذا كان صحابي آخر غير الصحابي الأول لا يصير مكرر لأنه حديث مستقل. هكذا ولهذا يقولون في الحديث رواه مسلم ومن أفراد مسلم باعتبار الصحابي. وإن كان عند مسلم عن صحابي آخر مثل حديث جبريل، لأن حديث جبريل أنه جاء من الظلم على هيئة رجل يريد بالأدب والقياس بالدين رأي الشعب لا يرى عليه الصلاة والسلام على الإسلام والإيمان والإحسان وإحسان الشعب وقيامها. على الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، ورواه مسلم من حديث عمر، ولهذا عندما يسأل عن عمر يقال من خرج ابي قاسم، لكن معنى موجود عند البخاري عن ابي هريره من خرج من خرج المسلم من خرج في مثل الحديث، وانه ما جاء الى عند الحديث موجود عند المقام لكن عن ابي هريره، لان الحديث عنده هو اخبار الصحابه. ولهذا في بعض الطحاويين يعني الذي يعتبر ان جاء الطحاويين قال له ابي بين ثلاثه قال له اكبر من المشروك، واذا جحد فهو كفر حتى كفر غواته يقيم حديثا، فالحديث يعتبر حديثا في اخبار الصحابه. ولهذا يقولون عن الحديث انه خرج للمسلم او ان هذا لا يوجد، يعني ان فلان يعني من حديث فلان فقط. اما مع اختلاف الصحابي فيوجد ذلك الكلام، لكن مع اختلاف الصحابي فاذا عدت الاحاديث بدون تكرار، الحديث الذي جاء عن صحابي يذكرون حديثين لكن الحديث الواحد مكرر، فيذكرونه على انه حديث غير مكرر، على انه حديث غير مكرر، فإنه يكون مكرر إذا وقع على الصحابة مكررة. هذا عند البخاري التكرار من يكون حديث واحد، فيكون المكرر من يكون حديث واحد. أما يقرأ الطحاوي فإنه لا يقال له مكرر، لهذا كما قلت لكم عندنا يعني النووي أجاب المواضعين النووية حولها حديث عمر من عناد الإياب فرواه البخاري، وكان حديث عمر حديث كبير قال رواه مسلم، لأنه روى حديث عمر قال رواه مسلم. حديث عمر اللي هو الواحد الكبير موجود من البخاري لكن عن ابي هريره، فهو متفق عليه من حديث ابي هريره، وخرج مسلم من راسه من ابي هريره. اذا الحديث عند عمر يعتبر حديثا في اعتبار الصحابي، هذا اعتبار الموضوع، وأنه لو تكرر الصحابي وقال أنه حديث واحد لاحظوا عندهم لعدد الصحابة أحاديث، لعدد الصحابة يعتبر أحاديث لعدد الصحابة، هذا هو المعروف والمشهور عندهم الذين يقولون التكرار على التكرار بمجرد بمجرد يقتلون بهذا. إذا نرجع إلى ما قال السيوطي في الأبيات التي أوردها، يقول الاعتبار الخبر خبر ما يرويه، أشارك الراوي في رأيه، يعني إذا روى راوي حديثا ولم يعلم أن غيره قد وافقه ثم انه متفرد به، ثم حصل الاتجاه الى البحث والتنقيح والتفتيش، هذه العمليه تسمى الاعتبار. الاعتبار قبل ما يرويه او الراوي، ليه يقدر شرط ان يبين العله السبب لمعرفه هل شارك الراوي في واقعه أو أنه مفرد به ليس له مدارك به. من البيت الأول يبين تعريف الاعتبار والمقصود من الاعتبار والذي ينفع إلى الاعتبار ويحدث إلى الاعتبار. الاعتبار الثمر، الثمر هو التفتيش والتنقيح والإحصاء والاستقراء حتى يوصل إلى النتيجة. السبب العملية أمر ما يرويه الراوي ليتبين هل وجد أن غيره شاركه في هذا الذي رواه، أو أنه ما وجد له مشارك وصار هذا وصار متفردا به ما وجد له مشارك به وصار قرية. الاعتبار أمر ما يرويه، يعني بحث وتنقيب وتفكير فيما يرويه الراوي الذي ظن أنه متفرد بالرواية. الشرط الثاني مبين الغرض من الخبر والعمل، هذا لماذا؟ هل شارك الراوي في رواه؟ يعني لمعرفة هل يوجد أو وجد أن غير الراوي شاركه بالرواية، أن غير الراوي شاركه فيه، فإن وجد بعد البحث بأنه شورك فهو إما تابع أو جاهل، فإن لم يوجد بقي إن لم يوجد بقي وإن وجد ما يتابعه ويوافقه فهو إما شاهد أو متابع. على الكلام الذي قلنا في مرة بفضل من الشاهد والتابع، بفضل من الشاهد والتابع، هل هو باحتمال الصحابي؟ الصحابي أو العدم والصحابي النصر أو الطلب، أو أنه باعتبار اتحاد اللفظ للفظ والمعنى أو المعنى فقط اتحاد الصحابة والطلب، أو العكس، أو أنه لا فرق بين الشاهد والتابع، وأن هنا يقصدان للسن الواحد لا فرق بينهما على اعتبار سر ما يرويه هل شارك الراوي رواه فيه، شارك الراوي رواه على احتواه فاعل شارك، يعني هل وجد ان غير الراوي شارك الراوي، هل شارك الراوي رواه غيره، هل شارك الراوي غيره فيه، او ما وجد ان غيره قد شاركه فبقي فردا او انه انتقل بقوله فردا بعد البحث والتفتيش ووجه المشاركه باتحاد الصحابي او خلافه في الرفض ومعنى او معنى فقط. قال يعني بعد ما نظر ان تنزل الاعتبار وانه يبحث هل يجد له مشارك او لم يوجد، قال فان يشارك الذي به اعتبر، فإن يشارك الذي به اعتبر، أو شرطه أو فرقه تابع اعتبر، هذا يعني هو يعني معناه هو تعريف التعريف المتابع أو تعريف التعريف، يعني معناه أن يشارك الذي به اعتبر يعني يشارك به، أو شرط الشيء أنه بحث هل له مشارك في ذاته أو مشارك في ذاته أو غير ذلك، هذا معناه أن يشارك الذي به اعتبر أو شيخه أو قومه أو قومه تابع اعتبر، يعني هذا هو تعريف التابع، إذا حصل في مشاركة يعني في شيخه أو قومه يعني بلغه ومعنى فهذا هو التابع، سواء اتحد الصحابي او اختلف الصحابي، لان السيوطي مشى على القول الثاني والقول الاربعه في مسجد غلب، فالذي ذكر الحرب الحجر ما تعرض له، فالاول الذي هو الاتفاق بلغه ومعنى او بمعنى فقط بصدد اتحاد الصحابي او اختلاف الصحابي، اما بالاتحاد او بالاتحاد تابع والاختلاف جائز. هنا يقول الاعتبار باللفظ والمعنى، إن وجد موافق الله باللفظ والمعنى في شيء أو في شيء آخر هذا يعتبر التابع، وإن كان بالمعنى فقط فقد هو جائز، وإن يكن إيش اللي ثالث؟ وإن يكن متن بمعناه واحد، وإن يكن متن بمعناه واحد، وإن يكن متن بمعناه واحد، ما دام لفظا موافق في المعنى للفظ الذي يظن فرده فيه فهذا يقال له شارك، إذن المتابع هو ما شاركه في اللفظ والمعنى سواء اتحد الصحابي او اختلف، الشاهد ما وافقه في المعنى سواء اتحد الصحابي او اختلف، سواء اتحد الصحابي او اختلف، الشاهد المتابع موافقة في اللفظ والمعنى، والشاهد متابعة في المعنى فقط بصرف النظر عن اتحاد الصحابي واختلاف الصحابي، علة النجم بمعناه هو رابط الجاهلين، يعني هو الشاهد، وغافل الذي يعني غافل للشاهد والتابع، يعني بعد البحث والتفتيش ولم يوجد لا جاهل ولا متابع يقال له قاتل، يقال له منفرد، انفرد عن غيره، روى عن غيره بالرواية. وهذا بالنسبة للفرد المدري. أما بالنسبة للفرد المطلق الذي هو الغريب فهذا لا يؤثر. يعني مثلا في الشخص الذي تفرد عن غيره وغيره قد خالفه يظن أنه وهم وأنه ليس له مشارك والذي يسمى الفرد المدري. يعني ما وجد بعد البحث والتفتيش مطابقا وموافقا لما يظن أنه فرد المدري. فإن وجد موافقة في اللفظ والمعنى هذا فقط، فإن وجد موافقة في المعنى فقط هو جاهل. هذا هو الذي تمكنه السيوطي في تعريف القابل والشاهد وبيان الفرق بينهما. قال وقابل زيد قرن، يعني قابل للشاهد والثابت. قابل يعني ما دلته التمييز لم يوجد لا ما يثبت فلا ما يثابت. يقال له فرد يعني مثلي بقي على تفرده فيقال له فرق لانه ما وجد بعد الجحد والتمييز والتفريق وبعد اجراء عمليه الاعتبار ما وصل الى نتيجه ما وجد شيء بقي فرقا. ثم قال بعد ذلك وربما يدعى الذي بالمعنى المجادله، يعني هذا عكس القول الذي قبله. لان القول الذي قبله ما كان بالمعنى شاهد وما كان باللفظ والمعنى كافر. هنا قد ندعى الذي بالمعنى متابع، يعني المتن الذي وافقا بالمعنى يدعى متابع، وعكسه يعني الذي هو موافق باللفظ والمعنى والذي هو تعريف التابع على القول الذي اصبح في يومي يعني يكون شاذا، وعكسه قد يعني قد يعنى عكسه وهو ما حصل من موافقه باللفظ والمعنى يقال له شاذ. يعني عكس القول الثاني والاربعه الذي ذكرها والقول الاول الذي ذكره السيوطي، وعكسه قد يعنى. وقد ذكر بعض العلماء ان بعض العلماء قال ان شاهد وتابع لا سواء اتحد له معنى او اختلف، اتحد السعادة او اختلف، كل منا من ذلك يقال له تابع ويقال له شاهد. واذا الاثنان يمكن ان واحد على هذا القول الرابع، لان معنى لا فرق بين التابع والشاهد على هذا القول الاخير. على هذا القول الاخير لا فرق بين التابع والشاهد. من الامثله التي ذكرها الحجر وذكرها غيره كما انه أن الإمام الشافعي رحمه الله عليه روى حديثا عن مالك بن أنس رحمه الله عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الشهر فيكم رايحون وصوموا لرؤيته وأكلوا رؤيته وأكلوا أصروا رؤيته ويعون عليكم فأكلوا العدة ثلاثين، أكلوا العدة ثلاثين. هذا الحديث في هذا اللفظ وقوله فأصل العدة ثلاثين رواه الشافعي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر لهم فأصل العدة ثلاثين. أين الشافعي من أصحاب مالك رواه لكم آخر قال إن غم عليكم فاقدروا له. الذين رواه عن مالك الشافعي يقول فأكل العدة ثلاثين، لغير الشافعي من أصحاب مالك يقول بدل أكل العدة ثلاثين فقدروا له. فظن قوم من الشافعية أبر به بأنهم أكل العدة ثلاثين، لأن غير الشافعي من أصحاب مالك رووه له فقدروا له. قالوا قريبا رواية الشافعي من الفرد النسبي، يعني معناه وبالنسبة إلى أصحاب مالك الذين رواه بلغت مقدرونة هو رواه الله من عدة ثلاثين إلا هو فرد المسلمين. ايش هي عملية الاعتبار التي بعد التفصيل والتفتيش؟ يقول الحافظ بن حجر يعني بعد أن فتح وفتش وجد أن عبد الله بن مسلم القعنبي من أصحاب مالك رواه بإسناد الشافعي ولم يكن هذه المتابعه تامه على على على تعليق الحافظ بن حجر عن هذه الصحابه، لان الشافعي وجد له متابع في شيخه، لان الذي يجد فقط الشافعي ووجد متابعه تامه عبد الله بن مسلم الطحلبي صاحب الامام مالك، وافق الشافعيه في روايه الحديث عن مالك في مثل نفسه وفيه لا من عده ذلك. إذن أصار الشافعي متفردا برواية أبي ذر عن مالك، كذلك تفرد مسلم عن الإمام الشافعي لأنه وجد أن غيره قد فارقه، لو وجد بمتابعة الجوهر الشافعي، لأن الشافعي شورك الرواية عن مالك نفسه بالإسناد نفسه وبالحديث نفسه. فإذن تبين أن علماء الشافعي ورد له متابعة من شيء آخر، يعني ورد له متابعة آخر، والمتابعة الأولى في صحيح الخاتم، يعني بلا نفع الخاتم، وأما المتابعة الآخرة فهي عند علي بن عزيمة، يعني التقى فيها مع الشافعي في عبد الله بن عمر، كان في علي وإنسان آخر لكن تلاقي في عبد الله، تلاقي من فلان ما في شيء، وأما هذا تلاقي لا في مالك ولا في عبد الله بن جهاد، لأن عبد الله بن عمر هذه متابعة خاصة، يعني متابعة قاصرة ما كانت الوافقة الراوي فوق شيء في نص عالم، هل يمكن متابعة قاصرة على علي بن عمر؟ ووجد له أيضا شاهد من حديث ابن عباس في هذا الوقت، شاهد من حديث ابن عباس في هذا الوقت، يعني سائر الصحابة ابن عباس سائر ابن عمر وحديث آخر صار شاهدا على طلع الحافظ بن حجر. إذا رواية الشافعي عن مالك عن عبد الله بن عمر بن عمر هذه من أربعة أقوال، ورواية غيره حتى يلتقي معه عند عبد الله بن عمر هذه من أربعة أقوال، وكونه وجد حديث في هذا اللفظ عن صحابي اخر هو ابن عباس، يعني غير ابن عمر هذا يطلع شاهد من حديث عبد الله بن عباس، يعني وافق يعني ما جاء عن الشافعي في طريق عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، فهو شاهد من حديث عبد الله بن عباس. وبالمناسبة على الأثر الحديث الذي رواه الشافعي عن مالك، الإمام الشافعي تلميذ لمالك ويروي عنه، والإمام أحمد يروي عن الشافعي، ثلاثة من أصحاب المذاهب الأربعة يروي بعضهم عن بعض، مالك الشافعي لا أحمد يروي عن الشافعي، الشافعي يروي عن مالك، ثلاثة من أصحاب المذاهب الأربعة يعني بعضهم شافعي لبعض، هذا الشافعي الشافعي والشافعي الشافعي يعني. وقد جاء بعض الأسانيد فيها ذكر الثلاثة الأسانيد، لذلك من مثل جاء الحديث يقول الإمام أحمد عن الشافعي عن مالك في إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال عليه الصلاة والسلام: نسمة المؤمنين قادر يعلق في شجر الجنة، نسمة المؤمنين قادر يعلق في شجر الجنة. هذا الحديث في هذا المثل المتن رواه الإمام أحمد في مسنده يرويه عن الشافعي، والشافعي يرويه عن مالك، ولما ذكره حافظ بن كثير في تفسيره من قوله عز وجل ذكر هذا الحديث بهذا الإسناد، قال هذا إسناد عزيز فيه ثلاثة من أصحاب المذاهب الأربعة المتبوعة ليروي بعضهم عن بعض، في ثلاثة أصحاب المذاهب الأربعة في المشروع يرضي بعضهم عن بعض، ذكره ابن كثير في تفسير سورة الإحرام عند قوله لا تسألن أحدا ما تدري بكل أحبابه فلا بد أن لا تسألن أحدا ما تدري بكل أحبابه. وإذا هذا من الأشياء المعروفة والتي يعني تذكرها العلماء، وهو أن هؤلاء الثلاثة يروي بعضهم عن بعض.